للنبي عدم الشهيد والدمع في عينك تلا تلا والقدس تصرخ بالقيود تصبح كلا تلا تلا للنبي عدم الشهيد والدمع في عينك تلا تلا والقدس تصرخ بالقيود تصبح كلا تلا تلا ولم يزل دم بخنجرهم يسيل والثار كان هو الأمل أنهض لثارك لا سبيل ذئاب ولم يزل دم بخنجرهم يسيل والثار كان هو الأمل أنهض لثارك لا سبيل لا سبيل لا سبيل لا لا لا لا لا لا لا جعلوا على قهر السجود ولداء إخوتنا سرى لا نطالح أو نهون فالحجارة من برى جعلوا على قهر السجود ولداء إخوتنا سرى لا نطالح أو نهون لا نطالح أو نهون لا لا لا لا لا لا لا والدمع في عين اليتامى لا لا والقدس تصرخ بالقيود تصبح كلا لا سلامة لا لا لا النبي عدم الشهيد والدمع في عين اليتامى لا لا والقدس تصرخ بالقيود تصبح كلا لا سلامة لا لا لا لا لا لا لا لا لا وأخي صلاة ونرعزك ما خبر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا النبي عدم الشهيد ودمع في عين يتامى لا لا القدس تصرخ بالقيود لا تضحى كلا لا سلامة لا لا لا النبي عدم الشهيد والدمع في عين اليتامى لا لا والقدس تصرخ بالقيود لا صبح كلا لا سلامة لا لا لا لا لا لا لا لا الشعب العظيم بالحزن كلا لن تتابع. الشباب، مليونين مقصد